إلى أن قال لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله، لأن وضعها وضع ماذا؟ وضع المصالح، وضع المصالح. نعم. إلى أن قال إلا على قول من قال إن ذلك داخل تحت مقتضى قول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. مر بنا في كتاب الإيمان الكبير أقوال المفسرين فيما ذكر شيخ الإسلام، وأن على قول الأكثرين أن آدم إيش علم ماذا، كما في حديث احتجاج آدم مع موسى أن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام قال أنت آدم أو البشر علمك الله أسماء كل شيء، فهذا قول أكثرين أن آدم علمه الله تعالى أسماء كل شيء، وليس كما قال بعض المفسرين أنه علمه أسماء من يعقل، فظاهر الآية العموم. على كل هنا لما قال رحمه الله في بعض كلامه لما قال فلولا أمن الله على الخلق بعث الأنبياء لم تستقم لهم حياة، يعني هو الكلام يعني كله يريد، الإمام الشاطبي لما تقرأ كلامه كله يريد أن يبين أن المدار على إيش، على ثبوت الشرع ولزومه، وأن العقل ليس له دخل في هذا الباب. وكلام الشاطبي رحمه الله لا شك أنه يعني يستقيم، أن يريد بذلك أن العقل لا يستقل في مجال التفاصيل، أما أن العقل لا يدرك جمل ذلك فليس الأمر كذلك، وهذا سيأتي معنا في بعض عباراته رحمه الله. وإلا لما تأتي أصلا الشرائع، لما تأتي إلى الشرائع فالعقول إيش تستحسنها كذلك. وابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أطال في هذا الباب، وذكر مثلا في هذا المقام أن الأعرابي الذي سئل يعني في قضية لما دخل في هذا الدين فقال لم يأمر عليه الصلاة والسلام بشيء، فقال العقل إيش لما لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل إيش لما لم ينهى عنه. فالمقصود أن هذه الشرائع تتفق مع العقول السليمة. هنا لما قال يعني مسألة تحتاج تبيين، لما قال لما المصالح الأخرى قال ومن جهة تصور الدار الآخرة رحمك الله وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان إن شعر به. قضية أن البعث ثابت بالإمكان ودليله الإمكان هذه جاءت في الدرء في الجزء الأول، وتكلم عنها شيخ الإسلام في الجزء الأول صفحة 31، وأيضا في السابع 74 و300، وفي النبوات الأول 28 و300، والمنهاج جاءت لها إشارة. النبوات كم شيء؟ الأول ثمانية، الجزء الأول صفحة 28 و300 تحقيق طويل، والمنهاج منهاج السنة الأول 70 و300. خلاصة الكلام هنا لما يأتي قولهم أن البعث أو المعاد ممكن، فهنا لما يقال بأن المعاد دليل ثبوته الإمكان، خلاصة كلام شيخ الإسلام لما كان يرد على المتكلمين أن الإمكان يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالإمكان عدم الامتناع، وهذا مراد المتكلمين، فيقول لك البعث يثبت عقلا ودليله إيش ماذا؟ دليله الإمكان، وقصدهم بالإمكان إيش؟ عدم امتناعه، أنه لا يمتنع ذلك، لا يمتنع إيش؟ لا يمتنع في الذهن، وهذا ليس كذلك، بل لما يقول العلماء أن المعاد ممكن عقلا فمراده بالإمكان هنا ليس الإمكان الذهني، وإنما الإمكان إيش؟ الإمكان الخارجي، الإمكان الخارجي. وش الفرق بين الإمكان الذهني هنا والإمكان الخارجي؟ الإمكان الذهني لما يتكلم عن الإمكان الذهني فهم يريدون بالإمكان الذهني أنه إيش لا يعلم إيش امتناعه، لا يعلم العقل إيش، لا يعلم العقل امتناعه. ولما يقال لا يعلم العقل امتناعه هناك أشياء ما هي موجودة في الخارج، وإن كان العقل إيش يعلم إيش عدم امتناعه، واضح الآن هذا يعني. فهو مجرد كلمة هنا لما يقول الإمكان الذهني هو هذا معناه، أنه لا يمتنع في العقل، أو كما يعبرون لا يعلم العقل إيش امتناعه. وسبق مر بنا أن متصورات الأذهان أوسع من متصورات إيش الأعيان، لكن هنا الآن لما يقول علماء الإمكان كما بيّن شيخ الإسلام رد على المتكلمين أن الإمكان هنا المراد به إيش الإمكان الخارجي. إيش معنى الإمكان الخارجي؟ يعني أن الله تعالى يقدر على ذلك. فالإمكان الخارجي هو المتعلق بالفاعل القادر، المتعلق بالفاعل القادر. فالله تعالى يمكن له أن يخلق خلقا آخر ولا ما يمكن؟ الجواب يمكن، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهذه العبارة يعني توهم يعني شيئا من إيش، من الإجمال والإشكال الذي يعني وقع فيه المتكلمون. ولا شك أن هذا أبلغ في في في تقرير تمام قدرة الله، لما نقول إيش أن المعاد من جهة النظر والعقل أنه ممكن. ما معنى ممكن؟ يعني أن الله تعالى قادر على هذا الخلق، وليس مجرد الإمكان الذهني الذي إيش بمعنى إيش يقول لك إيش لا يعلم وإيش امتناعه. هذا خلاصة كلام الشيخ في هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله، تكلم عن قضية الفلاسفة الذين يقولون أن المعاد يثبت بالعقل. فالشيخ هنا الإمام الشاطبي رحمه الله بيّن خلاصة كلامه أن ما قاله الفلاسفة من جهة إثبات المعاد أخذوه ممن؟ خلاصة كلامه أخذوه من الرسل. لاحظون الآن قال هنا ولا يغترن ذوي الحجة بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الخروية، نعم، فإن دعواهم بألسنة في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه. نعم. فيقول لك فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها. فهو يقرر أن الفلاسفة أخذ هذا من إيش؟ أخذوه من الرسل. وهذا المعنى الذي يقرره الشاطبي يتفق مع ما قاله شيخ الإسلام ويتفق مع ما قاله بالقيم. أما بالقيم ففي غاث اللفان ذكر ذلك لما تكلم عن ضلال الفلاسفة، استهله بهذا الأمر أن الفلاسفة الأوائل استفادوا من الرسل وكانوا يعظمون الرسل. يقول رحمه الله، أنا قرأ عليكم عبارة بالقيم، يقول كان أساطين الفلاسفة معظمين للرسل والشرائع موجبين لاتباعهم ويسلمون في الإلهيات للرسل، إلى آخر كلامه. هكذا في غاث الأفال الجزء الثاني 71-300. شيخ الإسلام أيضا قرر هذا المعنى في الجواب الصحيح وفي غيره. ففي الجواب الصحيح طبعة المدني يقول وقد ذكر طائفة من الفلاسفة، يعني فلاسفة الإسلام، كمحمد بن يوسف العامري وصاعد بن عباد الأندلسي، أن أساطينهم يعني أساطين الفلاسفة أربعة: ابن دقلس هكذا، وفيثاغورس، وسقراط، وإفلاطون. وأن هؤلاء قدموا إلى الشام واستفادوا من بني إسرائيل. طبعا الشام معروف أن أكثر الأنبياء كانوا إيش في الأرض المباركة، أرض الشام. قدموا الشام واستفادوا من بني إسرائيل، ولهذا لم يكن من هؤلاء الأربعة لم يكن من هؤلاء من قال بقدم العالم، بخلاف أرسطو فإنه لم يقدم الشام، هكذا في الرابع 310. وقال أيضا رحمه الله شيخ الإسلام في نقض المنطق، الكتاب اللي طبع بعنوان نقض المنطق، قال كما يذكر عن بعض قدمائهم، قدماء الفلاسفة، أنه قال لموسى عليه السلام أنا أصدقك في كل شيء إلا في أن علة العلل كلمك، ما أقدر أن أصدقك في هذا. سليمان الصنيع رحمه الله وهو من علماء هذا البلد وهم من له عناية بكتب الشيخ علق، ولا أدري عاد مستند، لكن قال أن الذي قال هذه العبارة أفلاطون، أن أفلاطون قال إيش؟ قال ذلك لموسى. على كل، سواء كان أفلاطون أو غيره، فالذي يهمنا أن الفلاسفة أساطين الفلاسفة أو إنجاز العبارة قدماء الفلاسفة كما عبر شيخ الإسلام، أنهم كانوا يعني يقرون بما جاء بالرسل. لكن هنا يقول لك إيش؟ أنا أصدقك في كل شيء ألا أن إيش علة إيش العلل اللي هو يقصدون الله كلمك. فهذا يعني تجد إيش محل اتفاق عندهم. هكذا في نقض المنطق لتعليق الصنيع وعبد الرزاق حمزة صفحة 61-100. يبقى أيضا رحمه الله لما قال الشاطبي وليس الأمر كما زعموا فالعقل غير مستقل البتة. هذه العبارة أيها الإخوة الكرام، نعم هي تستقيم وتصح لما يقال غير مستقل البتة، يعني لا لا لا يعني هي تستقيم هذه العبارة إذا أريد به أن يكون دليلا مستقلا عن إيش، عن الوحي أو عن الشرع أو عن ما جاء بالرسل. تستقيم لو قيل إيش أن العقل لا يستقل في معرفة تفاصيل أصول الدين، لكنه بعدها قال رحمه الله ولا ينبني على غير أصل، فالعقل غير مستقل حتى ولا ينبني، اللي هو ماذا لا ينبني؟ العقل لا ينبني على غير أصل. وهذا يعني محل اشتباه وإشكال. فالعبارة التي مرت بكم في شرح الطحاوية ونقلها الشارح عن شيخ الإسلام رحمه الله وجاءت في الدرب في الجزء الأول والخامس، أن الشيخ قال العقل إيش؟ العقل أصل النقل، العقل أصل النقل. وقلنا ما معنى العبارة العقل أصل النقل؟ نعم، لا غير هذا. أن نعم يعني علمنا صحة النقل بإيش؟ بالعقل. إيه نعم، إيه نعم، هذا المقصود العقل. إيه نعم. وجاء تذكر مثال إيش المجتهد إيش وإيش والعامي اللي ذكر الشيخ بالفد. المقصود أن العقل أصل النقل، فكون يقال بهالإطلاق ليس كذلك. فالعقل أصل النقل بمعنى أننا علمنا صحة النقل من خلال العقل، من خلال إيش؟ من خلال العقل. فالعقل به علم الصحة، صحة إيش؟ ما جاء به الشرع وما جاء به السمع. شلون العكس يعني؟ يعني كأنه يقول أن العقل لا ينبني على غير أصل الشرع، يعني عكس كلمة الرازي أن الشرع مبني على أصل العقل. أنت قصدك أن الرازي الآن جعل العقل هو الأصل؟ نعم. إيه، هو الآن يقول إيش؟ هو لا يقول الشرع هو الأصل. نعم. والعقل ما ينبني على أصل، والعقل لا ينبني على غير أصل. نعم. يعني قصدك أن كلامهم ما يتعارض مع كلام اللي قلنا عن شيخ الإسلام؟ إيه كان. إيه بس هو الكلام يا شيخ منصور هو كلام الشاطبي عموما هنا. إيه؟ على نفاسته وجلالة قدره واضح، يعني أن نفس يعني مثل ما مر بنا في قضية تحسين التقبيح العقليين أنه لا يثبته في نفي مطلقا، يعني هنا في إطلاقات، يعني هنا لما يقول بعدها ولا يمكن في أحوال الآخرة تصور أصل مسلم إلا من طريق الوحي. طبعا العبارة يعني كما يعني نفهم من كلام أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم هي تستقيم إذا أريد بذلك إيش على سبيل إيش على سبيل التفصيل، يعني على سبيل التفصيل. أما قضية الآخرة تعلم بالعقل فهذا ممكن، ليس كذلك؟ ممكن على سبيل إيش على سبيل الإجمال، ليس كذلك؟ طيب، وأيضا نحن نؤكد على مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، أنه عبارة أحيانا ترد كثير عند البعض لما يقول كيش هذه مسألة لا مجال للعقل فيها. وسبقا مر بنا أنه جملة من يعني ينتسبون للسنة يظنون أن العقل ليس له مجال في الاعتقاد، وهذا يعني مردود. فالأدلة القرآن وكذا السنة يعني تتضمنان أنواعا من البراهين العقلية. وشيخ الإسلام عقد القاعدة السابعة التي مرت الكثير مما جاء به النقل دل عليه العقل، لكن كما بين شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية أنه عندما يقال لا مجال للعقل فيها فيحمل على هذه الأحوال الثلاثة، أنه إيش أنه لا يعارض إيش لا يعارض النقل بإيش بالعقل. والأمر الثاني أنه عند تنازع العقول فالمرد إلى ماذا؟ نعم، عندما تتنازع العقول وكل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه فالمرد إلى نصوص الوحيين، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والثالث كما سمعنا أن العقل إيش لا يستقل بمعرفة إيش التفاصيل، تفاصيل أصول الدين، تفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته، تفاصيل المعاد، هذا ليس للعقل. بعدها قال رحمه الله هذا إذا قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد. وأما على القول الآخر، طبعا شو مفهوم الكلام وشو القول الآخر؟ نعم، طيب كيف يعني تجي يعني وقصد كذا يعني هذا اللي سم نفي التعليل، نفي التعليل. اي نعم، هو ذاك يعني هنا الان الشرائع جاءت لمصالح العباد، وهذا اللي يقرره السنه اثبات التعليل ايش والحكمه. اي نعم، اثبات التعليل والحكمه. والقول الاخر يقول لا، الشرائع ليست ايش يعني لا يجعلون الشرائع يعني سببا في تحقيق المصالح، وإنما يقولون إيش أحيانا إيش عبارة إيش يقول الشرائع إيش يقول علل يقول أمارات وعلامات، يقول الشرائع إيش أمارات وعلامات. والحق في ذلك أن الشرائع إيش جاءت المصالح، أي نعم جاءت المصالح بعد. أي نعم، فنحن نثبت الحكمة والتعليل، نثبت الحكمة والتعليل. وأيضا يعني مما يذكر في هذا المقام نؤكد عليه أنه إثبات الحكمة والتعليل سواء إيش في الشرائع أو في إيش المخلوقات، في مأموراته أو في إيش مخلوقاته سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول أدلة على ذلك تصل 10,000 دليل من الكتاب والسنة، إثبات التعليل والحكمة والأسباب. وأيضا كما مر بكم أنه أيضا لما نقول أن الله تعالى يخلق بالأسباب وأن شرائعه لأجل المصالح العباد، أيضا ينبغي أن ينبه على أنه لما نثبت الحكمة فنحن نثبت الحكمة، هذه الحكمة تكون متعلقة

وهو أفصح الناس وهو أنصح الناس، جمع هذه الصفات الثلاثة، أعلم وأفصح وأنصح صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وأن الشارع يعلم. لما قال عن المبتدع حاله فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى وليس ما حصر الشارع محصور، إلى أن قال يعني وأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، هذا لسان حال إيش المبتدع، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر، وإن كان غير مقصود فهو ضلال بين. هذا تبين لك ما عنده رحمه الله من التحقيق والتفصيل، وأن هؤلاء على مراتب، فإذا وصل الأمر إلى حد أنه يعني أنه يستدرك على الشرع وأنه يعلم ما لا يعلمه الشرع، فهذا كما قال هذا إيش هذا كفر بالشريعة. يعني كنا سبق أن نبهنا على فائدة مهمة نحتاج إلى التذكير بها لما قال الشيخ هذا إن كان مقصودا للمبتدع، وهي فائدة مهمة ذكرها الشيخ الإسلام في الصار المسلول فيما يتعلق باعتبار المقاصد في موضوع الكفر، لأنه بعض الناس للأسف مع هذه الانهزامية والضعف تجدهم يقولون أن الشخص لا يكفر إلا إذا قصد الكفر، وهذا كلام مردود، كلام فاسد، يعني وكلام أهل العلم الذي بني على أدلة أنه فرق بين إيش بين أن يقصد الكفر وبين إيش أن يقصد قوله وفعله الذي يكون إيش يكون كفرا. فإذا نطق الشخص بالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، يعني حتى لو قال أنا ما قصدت الكفر. وغالب الذين كفروا في القديم والحديث ليس حبا للكفر، إنما حب الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على آخرة. والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قالوا إنما هو حديث نقطع به عنا الطريق، ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم بالكفر. فينبغي أن لا نخلط بين الأمرين، وإلا لو فتح لو يعني قيل بهذا القول الفاسد، فكما قال ابن الوزير رحمه الله في إثار الحق على الخلق، معنى أنه لو قال شخص إن الله الثالث ثلاثة أو إن الله المسيح ابن مريم لا بد نقول إيش هل قصدت ذلك أو لم تقصده، هل قصدت الكفر أم لا. يقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول يقول من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. يقول إذ طبعا يمكن في وقته، لكن الآن بلغت الزندقة بعض الناس تجدنا يقول إيش يقول أنا أقصد الكفر، لكن نحن نتكلم عن يعني التفريق بين المسألتين. لما يقول من قال وفعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، هكذا في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 703. طيب كلام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يعني كلام متين، وهذا هو الشاهد لما قال رحمه الله قال فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ. فلما يقول هنا عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم عن علم وقفوا وبصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أحرى وبالفضل ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها كانوا أحرى، فهذا المعنى اللي يقرره عمر بن العزيز هو اللي يقرره الأئمة الكبار قضية علم الصحابة وفقه الصحابة. وكما يقول الشافعي رحمه الله يقول عن الصحابة هم فوقنا في كل علم ودين وفضل، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وكلام الإمام أحمد ما من مسألة إلا وتكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. فهذا جانب ينبغي أن يحتفى به ألا هو ما عليه الصحابة رضي الله عنه من العلم والفقه والرسوخ في هذا الباب. ولهذا يقول أحمد عبارة الشهيرة أصول السنة عندنا ماذا؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الصحابة فهم دقيق يعني يخفى على كثير من إيش يخفى على كثير من المتأخرين. ومقصود عمر بن عبد العزيز كما بين شيخ الإسلام أن الصحابة لما أعرضوا عن هذه الطرق الفاسدة التي خاض فيها المتكلمون هم لم يدعوها عن العجز، لكن لو كان فيها خير إيش لسلكوها، هذا ما ينبغي أن يحتاج. ولا يقال كما قال الجوين وأشباهه أنهم ما اشتغلوا بها لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد وإلى آخره، فليس الأمر كذلك. نعم كانوا اشتغلوا بالجهاد لكنهم تركوا ذلك ليس على عجز، ولكن لو كان فيها خير لا سلكوها، رضي الله عنهم أجمعين. أيضا هنا لما قال في الرابع يعني قال وصار هو المنفرد بذلك اللي هو الشرع، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرع. طبعا هذا الكلام فيه شيء من التفصيل، وشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية لما تكلم عن الحاجة للشرع وأن الشرع ضروري للبشر، ضروري للبشر، ولو كان الشخص وحده هو محتاج لشريعة، لأن لا بد له من حركة يجلو بها نفع أو يدفع ضر. وذكر الحديث الذي يذكره مرارا قول عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام، فذكر رحمه الله أن هذه الشرائع قد تكون عن طريق الفطرة، ومنها ما يكون عن طريق إيش العقل، ومنها ما يكون عن طريق إيش الوحي عن طريق الرسل. نعم، فهناك من مما جاءت به الشرائع مما هو يكون إيش معلوم فطرة، ومنها ما يكون عن طريق النظر والعقل، ومنها ما يكون مختصا بالوحي. وهذا الذي جاء في مثل قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قل إنما أنذركم بالوحي. فالمقصود أن هذه هي إيش جاز العبارة كما ذكر الشيخ أيضا في الجواب الصحيح أن هذه هي المصادر، مصادر المعرفة إن جاز التسمية. وأيضا كذلك أن من الشرائع ما يعلم بالعقل، ومنها ما يعلم بالفطرة، بالفطرة وهي دائرة أوسع، ومنها ما يعلم بالعقل، ومنها ما لا يعلم إلا إيش إلا بالشرع. طيب يقول هنا لما قالوا وبينت الآية أن اتباع الهوى على ضربين أن يكون تابعا للأمر والنهي، وهذا واضح في الحديث اللي ورد لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إلى أن قال والهوى هو المذموم، لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم. نعم، هو الهوى لا يأتي إلا في مقابل اتباع الشريعة، مثل ما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إلى أن قال رحمه الله وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال. يعني أيضا حتى لما نريد أن نقول عبارة الشاطبي حتى تستقيم، فالعقل الذي ليس له مجال نقول أما أن يقال العقل المعارض للشرع هذا لا مجال وينحى، أو يمكن يقال كما مر بنا أنه إيش لا مجال إيش في معرفة التفاصيل. أما هذا الإطلاق يعني ظن أن العقل ليس له مجال بالكلية، لا ليس كذلك. فيما أذكر أن الأصفهاني قوام السنة الأصفهاني في الحجة لما نقل كلام لأبي المظفر السمعاني فصل في قضية العقل، هناك عقل مؤيد بالوحي وهناك عقل لا، فينبغي أن يحمل كلام العلم في ذم العقل أو ذم المقاييس مثل ما قال ابن سيرين ما عبدت الشمس إلا بالمقاييس على هذا العقل المخذول الذي لم يعني يستنر بيش بالوحي أو الذي يعارض الوحي. فليس العقل إيش يعني يذم بإطلاق، ليس العقل يذم بإطلاق. وأما النقل فمن وجوه، أحدها ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله تعالى في الجملة، ومن ذلك قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية من أعظم الشواهد، وقد جاء في الحديث تفسيرها، فصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتيهم فاعرفيهم. وصح عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا التفسير مبهم، ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضا قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وهذا أبين، لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن، وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه. فإذا الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم وهن أم الكتاب ومعظمه والتمسك بمتشابه. قال ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر، فجاء عن أبي غالب واسمه حزور قال كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج فنصبوا على درج دمشق وكنت على ظهر بيت لي،

فالاشتغال بالمتشابه إن كان ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة فهذا مذموم. أما كون إنسان يشتغل بالمتشابه ويسأل عن المتشابه سؤال استرشاد وسؤال استفهام هذا لا يذم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن لأنه لم يكن سؤال إيش؟ سؤال استرشاد يعني، فضربه رضي الله عنه بعراج النخل وأمر بنفيه وهجره. فهذا جانب مهم، أنه الذي يسأل في المتشابه سؤال تشكيك، سؤال ابتغاء الفتنة، أو كما هو في الحديث يعني يتبع غلطات المسائل، هذا يكون مذموما. أما إذا كان يسأل سؤال استرشاد يسأل عنه الذاريات ما هي ولا يسأل عن شيء ما يعني يشتبه فلا محذور في ذلك. طبعا أيضا نذكر كلام شيخ الإسلام في هذا المقام أن هذا لما عمر رضي الله عنه سأله صبيغ هذه الأسئلة والذاريات ذروة وأجاب وضربه بعرج النخل، نفس السؤال سئل عنه من؟ سئل عنه علي رضي الله عنه، فسأله ابن الكوة من الخوارج عن نفس الذاريات ذروة. لكن كما قال شيخ الإسلام وهذا من فقه شيخ الإسلام أن الرعية في عهد علي لم تكن كإيش؟ كالرعية في عهد إيش؟ عمر. نعم، فلم تكن، فكانت الرعية ملتوية على علي رضي الله عنه. فلا يأتي واحد يقول والله احنا بنفعل باللي يسألون نضربهم بعراج النخل، أنت بينك وبين عهد علي مفاوز، فبالك بعهد إيش؟ الفاروق رضي الله عنه. فهذا نبه عليه الشيخ رحمه الله لما تكلم عن المسألة في رسالة الإكليل التي طبعت بعنوان الإكليل وهي موجودة في المجلد 13. وهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام أيضا قرر من المتقدمين ابن بطة رحمه الله في إيش؟ في كتاب الإبانة، كتاب الإبانة الكبرى، في حكاية أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي. طبعا هي مع الخوارج بس ما أدري كيف المؤلف جاء القدرية، يبدو أنها غلطة. حكاية أبي غالب مع أبي أمامة في الخوارج في الحرورية، يبدو أنها يعني غلط مطبعي. هذه القصة البديعة المؤثرة يعني من أجل فوائدها ما سمعناه المحقق المحقق شيخ مشهور، ألا وهي قضية إيش؟ أن أهل السنة ومن أوائل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعلمون الحق ويرحمون إيش الخلق. فتلاحظ أن أبا أمامة رضي الله عنه يعني مع أنه في الشام وهو يقول لأبي غالب يقول إيش؟ إنك بأرض هم بها كثير، ومع ذلك إيش؟ من شجاعته وصدعه بالحق لما رأى هذه السبعين رأس التي قد جزت يعني على باب دمشق عن طريق المهلب بن أبي صفرة الذي كان يعني قاتل الخوارج، مع هذا كله مع أنهم كثير ومع ذلك إيش هذا لم ينعهم من إيش من قول الحق وأن هؤلاء هم كلاب جهنم، وذكر الحديث. وفي نفس الوقت أيضا لما دمعت عيناه جاء الشق الآخر إيش يرحم الخلق، وأن أبا أمامة كبقية جمهور الصحابة لا يرون إيش لا يرون تكفير الخوارج وإن كان يرون قتالهم، لكن جمهور الصحابة كما ربنا يعني مرارا أن جمهور الصحابة لا يرون تكفير الخوارج وأن ابن عمر صلى خلف نجدة إلى آخره. هذا أمر مما جاء في آية وما يعلم تأويله إلا الله، في آية فأما الذين في قلوبهم، بعض العلماء قالناها في الخوارج كما لاحظنا من كلام جملة من السلف المتقدمين، منهم من قال أنها في الخوارج والسبعية. من يقصد بالسبعية؟ اللي هم الروافض. نعم، هذا جاء عن قتادة عند قول تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال رحمه الله إن لم تكن الحرورية والسبائية فلا أدري منهم فلا أدري منهم. هذا المعنى الذي جاء عن قتادة في كتاب الإبانة لابن بطة الجزء الثاني صفحة 606 تحقيق نعسان في موضوع الإيمان، هذا يعني أيضا يعني ذكرنا أيضا بعبارة المؤلف لما قال في الأخير في الآية قال مع أن لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفتهم، يعني كون هذه الآية حملها السلف أو بعض السلف على الخوارج فهي في الخوارج وأيضا إيش في إيش من كان على شيء أو من هو أسوأ منهم. وهذا المعنى الذي يعني نص عليه قتادة قال لم تكن في السبعية الخوارج فلا أدري منهم، هو يعني هذا المعنى أيضا قرر شيخ الإسلام لما ذكر حديث التي جاء في في في شأن قتال إيش قتال الخوارج، فذكر رحمه الله هل الكلام الذي أقرأ عليكم قال هذه النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنا من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فكون جاءت بالنص على الخوارج فيدخل فيها لفظا أو معنا إيش من كان إيش على طريقتهم ومن هو إيش أسوأ منهم، كذا قال في الفتاوى

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية قد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث من طريق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة وأنا بريء منهم وهم مني براء. قال ابن عطية وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. ويريد والله أعلم بأهل التعمق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في فصل ذم الرأي من كتاب العلم له وسيأتي ذكره بحول الله. وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال لقيت عطاء ابن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال فمن أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال عطاء عرفت فالزم. وعن الحسن قال خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت أم المؤمنين. قال سمعتها وهي تقول ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل حسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة. وعن أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة. وعن أبي أمامة قال هم الخوارج. قال القاضي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. هنا في أثر مسعود رضي الله عنه لما قال تركنا رسول الله في أدنى وطرفه الجنة جاء حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حسن الألباني أن عليه الصلاة والسلام قال القرآن حبل الله المتين طرفه بأيديكم وطرفه الآخر بيد الله سبحانه وتعالى. كذا جاء الحديث الذي أثبته الشيخ ناصر. هنا بعدها قال ومن الآيات قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام مما وقع فيه اشتباه عند كثير المفسرين، والشيخ رحمه الله حرر الكلام في هذه المسألة ونظائرها. يعني عندك هذه الآية وعلى الله قصد السبيل، وعندك آية إن علينا للهدى، وعندنا آية أيضا إيش قال هذا صراط علي مستقيم. والخلاصة هنا لما قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل المراد القصد من السبيل، وهذا مثل ما يقولون في اللغة قال إيش ثوب يعني ثوب صوف يعني ثوب من إيش من صوف. فهنا لما قال عز وجل وعلى الله قصد السبيل يعني أن على الله ماذا؟ أن على الله البيان أن يبين الهدى من إيش من الضلال، أن يبين الهدى من الضلال. ومنها جائر، منها جائر طبعا هذا يبين لك أن السبيل هنا كما يعني يظهر أن ال هنا هي للجنس ولا العهد. لما تقول العهد معناها السبيل الحق، ولما تقول الجنس يا عم إيش فالذي يظهر أنها إيش أنها للجنس ولا للعهد أنها للجنس أنها للجنس أي نعم. فهذا الذي على الله، الذي على الله هو ماذا؟ أن يبين ماذا الذي على الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه إن عليه الهدى، كما مر بنا أن هذا أوجبه الله تعالى نفسه تكرم وتفضلا. فعلى الله سبحانه وتعالى أن يبين السبيل القصد. ثم جاءت هنا إيش ومنها جائر، أي من هذه السبل إيش ما يكون جائرا. يعني المراد حملات الشيخ الإسلام على الله قصد السبيل يعني بيانه. إيه نعم إيه. وهذا أطال فيه الشيخ رحمه الله في الفتاوى، لكن أبد أن الأخوان يرجعوا إليه كيف الشيخ رحمه الله يعني تعامله مع كتب التفسير، كيف لما يتعقب وكيف يناقش ويبين ما عند مثلا ما عند المفسر فلان بن عطية ولا مثلا فلان، يعني عجيب هذا النفس العلمي. هذا كله في الفتاوى الخامس عشر 202 فما بعدها، الخامس عشر 202 فما بعدها. ومنها جائر كما هو ذكر عندك جملة من السلف ومنهم سهل بن عبد الله كلهم يقولون أن الجائر هو إيش الأهواء والبدع. الحديث اللي ورا طبعا في كلام هذا اللي ما هو كما بين المحقق إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع، وكما بين أهل العلم يعني لا شك أن البدعة كما قال الإمام الثوري البدعة أحب إلى إبليس من إيش من المعصية. وجاء حديث يعني صححه غير واحد وهو قوله عليه السلام إن الله احتجز التوبة عن كل مبتدع، وجاء تفسير عند أهل العلم احتجز بمعنى إيش أنه لا يوفقه لا يوفق. وموجب ذلك بين أن المبتدع يرى أنه إيش يحسن صنعا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا وجه ذلك. وإن أما أن يظن أن المبتدع لو تاب لا تقبل توبته فهذا غلط أبين. يقول شيخ الإسلام لما قال البدعة قد يعني لا يتاب منها لأنه يحسب أنه على هدى، نعم، ولو تاب لتاب الله عليه. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقة فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال يعني من السلف ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة. فقضية أن المبتدع لا يتوب لا ليس كذلك. وذكر الشيخ مثلا عندنا مثلا الخوارج لما نظرهم بن عباس رجع ماذا؟ رجع إيش شطرهم. وجاءت آثار بالنسبة للداعي للبدعة أنه إذا تاب جاء آثار يقول كيش فكيف تفعل بمن إيش بمن أضللته. فهذا أيضا كلام مردود، فهو إذا تاب تاب الله عليه. قال رحمه الله الكلام اللي قرأنا عليكم من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 11 صفحة 84 و600، 11 84 و600. هنا عطاء رحمه الله مع أبي حنيفة عليه رحمة الله لما قال أبو حنيفة إني من الكوفة، قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. هنا في فائدة مهمة ذكرها الهروي في ذم الكلام، هناك بدع ظهرت في العصور المتقدمة هي بدع من ثلاث تعتبر هي البدع الرئيسة. الأولى القول بالقدر، وظهر وين القول بالقدر؟ ظهر في البصرة، يعني نعم ظهر في البصرة. وقصب السلف هكذا يعبرون، قصب اللي هو طعن السلف، قصب السلف السلف الصالح، وهذا ظهر وين؟ ظهر في الكوفة اللي فيها يعني ظهر التشيع. نعم. وإنكار كلام الله ظهر وين؟ في ايش؟ في المشرق، في المشرق. هذه الفتن الثلاث التي يعني احتفى بها الهروي وبين السلف الذين ردوا على هذه البدعة الثلاثة، القول بالقدر، وهذه فتنة ايش؟ البصرة، والقول قصب السلف اللي هو الطعن في السلف، وهذه فتنة أهل الكوفة، وإنكار كلام الله فتنة ايش؟ المشرق. هكذا في ذم الكلام طبعا غير محققة آخر الكتاب 303. هنا قال قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. هذا يبين لك أن هذه البدعة الثلاث كانت إيش ظاهرة في عصر إيش في ذاك العصر، لا يسب السلف. نعم. ولهذا يعني جاءت عبارة يعني للشعبي يقرأ عليكم. الشعبي يقول رحمه الله يقول حب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا، قال واعمل بالقرآن ولا تكن إيش حرورية. ولا تكن حرورية، لأن الحرورية يدعونها مأخذ بظاهر القرآن. قال واعلم أن ما أصابك من حسرة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن إيش قدريا، ولا تكن قدريا، ولا تكن قدريا. وفي لفظ قال أرجع الأمور إلى الله ولا تكن إيش قدريا، لا مرجعا، لا ولا تكن مرجعا. نعم. أرجع الأمور إلى الله ولا تكن مرجعا، وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا تكن ايش حروريا، ولا تكن حروريا. يمكن الكلام كله واضح لكن تبقى قضيه ارجع الامور الى الله ولا تكن مرجيا. وش هذه يبين لك ان مقات الشعب هم كما تعرفون من كبار التابعين ان الارجاع عند المتقدمين يراد به من سم نعم الارجاع اللي كان الموجود ما هو في الايمان، ارجاع ايش ارجاع شان الصحابه ايش المختلفين، يقول نرجع امرهم ولا يعني نثبت يعني عدالتهم ولا يعني انهم في الجنه. فهذا ارجاع ايش الارجاع الاول الذي ظهر، ثم بعد ظهر ارجاع ايش هنا هنا. فكتاب اللي ذكر اخونا كتاب محمد بن حسن او محمد حسن او الحسن بن محمد الحسن محمد الحنفيه هو في هذا في هذا الباب، ليس في ارجاع ايش متاخر، ليس في ارجاع الايمان. نعم. وهو طبعا يقول انه ندم على هذا الكتاب. على كل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هنا شيعا ايش معنى ما المراد بالشيعة هنا؟ يعني انا صاروا فرقا واحزابا. وقد تاتي كما ذكر العلماء من الجوزي ان الشيعة ترد بمعنى ايش اهل النسب، وان من شيعته لا لا من شيعته هذه اهل المله اليس كذلك، لكن من مثلا ايش في قصه القبطي نعم قال هذا من شيعته وهذا نعم. فالمقصود أن الشيعة قد تطلق على الفرق والأحزاب، وقد تطلق على إيش؟ على النسب، قرابة النسب، وقد تطلق على أهل الملة. قال رحمه الله: قال القاضي، اللي هو طبعا القاضي اللي هو مر بنا، اللي هو من؟ إسماعيل، إسماعيل بن إسحاق، وسبق المر بنا في الاقتضاء له كتاب إيش؟ من المالكية طبعا، كتاب إيش المبسوط، كتاب إيش المبسوط. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.